الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع المبتدأ والخبر. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: ومثل قولك في الدار صاحبها قولهم على التمرة مثلها زبدة، وقوله هذا المنصر يوصل للعرب. هذا مسد في إنسان العرب على التمرة مثل هذا المنصر. ايش عدد الجنة؟ جار ومجرور. أول شيء جار ومجرور. طيب متعلق به في واجب الحد. طيب ما أجر الحد في عربي بس عربي نفسه مبتدا مبتدا. إذا أخطأ واحد مرة واحد لا يجوز واحد لا. على التمرة تجارة مجرور تعلق بواجب الحد لوقوعه خبر. خبر الخبر هذا ايش يعني حكمها من جهة خبر مقدم تدري من جهة التقديم ومن جهة واجب التقديم. ولما؟ لأن في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر. طيب فإذا ايش على التمرة مثلها؟ نعم مثلها مبتدأ مثل مبتدأ يقول لك لسه اللي يفهم عليك لأن الضمير لا يعود على متأخر. طيب يرجع إلى من الضمير؟ يرجع على التمرة. والتمرة التمرة إيش؟ التمرة إيش؟ معمول لمن؟ معمول للمبتدا. معمول للمبتدا. للكائن يا شيخ. معمول للخبر. الخبر إيش؟ الخبر محذوف هناك وجوبا. وهذا الخبر كمان واجب تقديمه. ولما؟ لأن في المبتدا ضمير يعود على بعض الخبر. طيب فإذا إيش؟ لو قدمنا المبتدا لعاد الضمير على تأخر لفظ رتبه هذا لا يجوز. طيب. نقول على بعض الخبر ولا على بعض معمول الخبر؟ على على لا على معمول الخبر. أيوة. على بعض معمول الخبر. لا لا تقول على بعض معمول. على بعض معمول الخبر. قول على معمول الخبر. ليش على بعض معمول الخبر؟ على التمرة هو يعود ما يعود على. لا. يعود على التمرة فقط. لا. لا. على التمرة مثل هذا على التمرة هذا هو معمول الخبر. ليش؟ وين البعض الذي راجع؟ الجار المجرور يا شيخ. لا الجار والمجرور على التمرة. على بعض والبعض الآخر. يرجع الضمير إلى الحرف. الحرف لا يرجع إليه الضمير في ثاني عليه. على على على المعمود على معمود الخبر. لا تقول يعني على بعض معمول الخبر. وين البعض هذا؟ نفهم من هذه الأشياء. طيب ما ينصح؟ زبدة ايش عرف؟ زبدة نعم. تمييز تمييز. من أي أنواع التمييز؟ تمييز فسد النسبة. أبدا هذا شو وكان؟ فسد مخرج. أنت يا عادي. ما تعرف الفرق بين التمييز النسبة وبين التمييز فسر لمفرد الذي يقع بعد مثل سيد الشيخ الذي يقع بعد مثل هذا تمييز فسر لمفرد. أقول لك هذا ما هي مع التمييز المفرد من أي مع التمييز. هذه عبارة من فرق جدا. التمييز لا يكون إلا على إما تمييز النسبة وهو الذي يرجع إلى نسبة من الفعل أو من ذلك بمعنى الفعل أو تمييز الذات. هذا الذات هو المفرد الذات. شوف الكلام المماثل المماثل وين نظيره في القرآن؟ هذا النسبة ولا الذات؟ لا مش النسبة النسبة هذا إنه هاي ملك الأرض ذهب. هذا هذا مقدار هذا ذات اشتعل الرأس شيبة. اشتعل الرأس شيبة. نسبة. نحن ما نسأل عن هذا التمييز هناك نسبة. على مثل. على على التمييز مثل وهذا مثل. مثل الأرض ذهب يا شيخ. مثل الأرض ذهب. هذا هذا في صورة في صورة تالي عمار. وكرها كمن ذكرها لكم ابن عقيلكم ناسكم باب التم هذا راجع إلى الكتاب ما هو إلى النسبة. النسبة ما تكون إلا في الشعر أو أو بمعنى الشعر مثل فعل التقدير أنا أكثر من قمار واضح أن ينصر. وقوله والحاصل الشاهد فيه أن الخبر هنا واجب بما نعرف وهو إيه أنها أنا إذا تقدم المبتلى هنا وتأخر الخبر هذا معمول الخبر هذا يرجع الضمير إلى متأخر إلى الضمير وهذا من النوع أيمشي هذا المعمول ولا راجع إلى معمول الخبر العمل الخبر محدود ما رجع إلى الخبر. أنتم تقولون في قول من قال إن الجر والمجرور هذا هو هو الخبر. نحن ما نقول الخبر محدود. انتبه وقوله أهاب بك إجلالا ما بك قدرة علي ولكن ملء عيني. أهاب بك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عيني حبيبها. هذا استمع عن العرب البيت على طيب انت اللغة التي يعني نطقت بها في هذا البيت لمن اللغة هذا من العرب. انت قلت أهاب بك لغة من؟ وتذكر كمان اللغة ضده التي في ضده. أنا نحن ما ندرس ما ندرس يعني القواعد العربية لأن يجب نفهم لغة العرب اللغة للعرب. هذا أنا إيش تقول؟ بني تميم هذا لغة بني تميم أبوك بالفتح بالفتح عرف المضارع إنها ها هاي أنت الله هاي الحجاج الشيخ تمام ابن لغة الحجاج عربي الحجاج أهابوك بفتح لهمزة المضارع وأما لغة بني تميم أهابوك بالكسر. أنتم حتى ما تعرفون الفرق بين لغات لا حول ولا قوة. هيا أهابوك ايش عربي؟ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمه. وين الفاعل؟ فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. هابوك ضمير متصل في محل الكاف ضمير متصل راجع لمن؟ هابوك اللي تكلم عنه انا لسه محبوبتي محبوبة يا شيخ. ايش الاعرابي؟ ايش محل الضمير هذا؟ في محل نصب مفعول به. امسك اجلال الحاف استكمل الصروق مفعول من أجل هذا المفعول لا ينصب في الكتاب العربي إلا إذا استكمل الصروق. فإذا فقد شرط من هذه الصروق لا ينصب ينظر بحد التعبير كما قاله ابن مالك. وصبوا مفعول له المفعولين أبان التعليم تجد شكرا وهو بما يعمل فيه المتحد ضغطا وفاعلا وينشف فقيد فجهروا كله. هل استكمل الشروط ولا استكملها إجلالا ليش من الفاعل؟ الفاعل إجلالا ما هو فاعل متحد أنا لابد اتحاد الفاعل والمفعول يعني هو انا بس بس بس اجلال هذا لمن؟ المتكلم المتكلم الذي يعظمه. من هو؟ هذا ما نحن نعرف، ولو إن كان ما تعرفه نحن نعرفه، نبين هذا. الفاعل هناك أهابوه، ضمير المتكل في هذا، وفعل المفرد هذا المصيبة إجلالي إياك. هو قال نحن نقول هذا، ولكن هو قال روح لا ما قال إلا على أهابك حتى العام لازم يتفقوا، وهو بما يعملوا فيه مستعين ضغطا وفاعلا وينسى التوفيق بالله بالله جالس ايش بعدها؟ وما بك قدرة وما بك قدرة والواو هذا واو الحال من قال له؟ ما في واو أصلا في البيت ما في واو في واو في واو يا جماعة حكومة التسبو تحت السكن نحن البيت نعرفها من زمان قبل الألفية. وما بيك يس قدرة وين عامل الحال؟ عامل الحال أهاب وين صاحب الحال؟ الضمير أنا وما بيك قدرة ضمير يا شيخ وما بي بيكي يقول الضمير مستتر في أنا في أهابك لا عامل أنا قلت لك الحال وما بيكي أقولك. تريد صاحب الحال أليس كذلك؟ صاحب الحال الضمير طيب نحن الآن أبوك وين الرابط؟ الرابط الواو بيك يا سعر بيك إجارة مجرور متعلق واجب الحفل وقعه خبر مقدم طيب قدرة مبتدأ مؤخر والجملة من المبتدأ وخبر في محل ما حكم تقديم الخبر هنا بيك نحن ما نخلي لكم جائز وليما لأنه في مسوّغ غير تقدم الزمن طيب لكن ماذا تقديم وما بيك أقول لكم ليش بعدها علي إجارة مجرور متعلق بقدرة طيب أمسك ولكن مثل عين لكن حرف استدراك حرف استدراك مبني على السكون طيب له خبر مقدم خبر مقدم مثل عين وهو مضاف عين مضاف اليه حبيبه مبتدا مؤخر وهو مضاف الهاء مضاف اليه طيب ما حكم تقديم الخبر واجب ولما لان في المبتدا ضمير يعود على معمول الخبر وين معمول الخبر؟ ملء عين لا يعود على ملء يا شيخ يعود على ملء على عين لا عين على عين لا يزجع انت غلطان انا ملابس الخبر لا ما في ملابس ملء ملابس ما في ملابس الخبر ملء ما على جزء من الخبر وهم مضافون على بعض الخبر على جزء من الخبر ايش بك لا أقول لك لا تغلق الناس أفضل لك يعود على عين يا شيخ نعم أمس طيب سؤال لو سمحت يجي لي الياء هنا على تقدير هذا محله مضاف إليه فاعل المصدر لا يصدر فيه فاعل المصدر لا طيب الياء دائما يا المتكلم دي فاعل في جلالي ولكن محذوفة انتبه جلالي ما يقول متصل في جلالي لأن جلالي المخرج والمخرج حدث والحدث لا يتصل فيه لا يتحمل الحدث ما يعني الضمير لا يتصل إلا في الفاعل بس يعني من ضمائر النصب هنا الياء فاعل فاعل تكون فاعل في محل رفع أمس فحبيبها مبتدأ مؤخر وملء عين خبر مقدم ولا يجوز تأخيره لأن الضمير المتصل بالمبتدأ وهو هاء عائد على عين وهو متصل بالخبر فلو قلت حبيبها ملء عين عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة هذه يا أخي المواضع في اللسان العربي التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ ذكرنا فيه ذكر فيه يعني اثنين قبل البلد لا ذكرها ذكر ونحن عندي درهم ومال وبصر ملتزم فيه تقدم الخبر. والثاني كمان تزايد على عليه مضمون من بابه عنه مضمون يخبر. والليلة بدأنا في الثاني. وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا، مع أن الضمير فيه عائد على متأخر لفظا ورتبة، ولم يجري خلاف فيما أعلم في منع صاحبها في الدار. هذا خلي لطلبة العلم يفكون هذا الفرق. هذا ونيمة جاء الخلاف في كذا في إيش؟ من جهة الجواز ومن جهة إيش؟ المنع. بعضهم منع وهذا وبعضهم أجازي. والثاني إيش؟ ولم يجوز إيش؟ ولم يجري خلاف اتفق عليه، ولم يأتي الخلاف في الثاني. أيه. ولما أنتم يا طلبة العلم ولما هذا بسيط، لو نظرتم في المثالين أعطيني المثالين موجود هو الشرح الشرح المثال أعطيني المثال. ضرب غلامه زيدا ضرب غلامه زيدا ضرب ايش؟ غلامه زيدا في الدار. ضرب ايش؟ غلامه زيدا زيدا غلامه زيدا طيب هذا المثال ايش؟ في الدار وقع فيه الخلاف. نعم زيدا هذا وش؟ لا لا لا خليني اخذ صدق تبعك ما تكلمت. لا اخي ما تقدر عليك، انا عارف مستواك ما تقدر على ان تحمل بها. هذا وقع فيه الخلاف، بعضهم أجازوهم وبعضهم منعوه. طيب ولم ياتي الخلاف في منع الثاني في الدار صاحبها في الدار صاحبها أنه لا يجوز أبدا. وأما إيش ضربه زيدا يجوز هذا أشار إليه ابن عقيل أشار إليه ابن عقيل لا تنظروا لابن عقيل قلنا لك نظرنا النظر إلى الكتاب لكن صعب حتى لو لا أخي حلو لابن صوت هذا صوت لابن أيوة يا شيخ تكلم أنت يا شيخ تكلم أنا أكلم سألتم واحد منكم ما أجاب. أيوة أنا أزيد يا شيخ أنت بيستك يا شيخ طبق ما عليك ده أنا أيوة ولما ولما وقع الخلاف هناك في صاحب في لا خلي صاحبه هنا لأنه العامل الشيخ هنا مختلف. العامل مختلف وين مختلف؟ اللي هو ضرب غلامه زي هذا غلط. أيوة قال يختلف العالم أخطأت يا أخطأت كلهم يعرفون. لا لا أنت خلص أسكت بس ما لنا شيء. من هو اللي لكن لا تنظر في هذا عمرو بس تقول ليش هذا وقع فيه انقلاب عند العرب لا والثاني ما وقع فيه الخلاف ممنوع بتاتا يعمل واحد هنا يا شيخ ايوه يا شيخ لا اعلمه انا ابدا انا ما بس انتهيت عند نوابك الاول عجبت مرتين على العامل واحد يا شيخ امشي ضرب خلاص العامل واحد هو قال لك العامل اتحد في العامل مالك اتحد في العامل وين العامل؟ العامل الفعلي يا شيخ العامل العامل لمن؟ العامل لمن؟ العامل للفاعل المفعول هو نفسه نعم لا قريبا ها؟ انت كل العامل فيهم واحد هو الفعل ضرب هذا كده في الدار صاحبه أنا أعطيه كمان أين العامل؟ علمه واحد بعدين يجوز هذا كمان علمه أي أفعال كالأفعال أنا في الدار صاحبها العامل معنوي يا شيخ اختلف اللي يعني ايش العامل المعنوي والمبتدا عامل في الخبر يعني لا ايش وين العامل العامل في الابتداء هو معنوي لكن العامل في الخبر كما يقولون هو المبتدا صحيح ألف فدا. صحيح. شيخ. عامل إيش؟ الداري صاحبها. العامل في المبتدا هو معنوي. أما العامل في الخبر فهو الابتداء. لا يا شيخ. هو الابتداء. كان يا شيخ. الخبر هو الذي عمل في الشر والنشر. نعم. أنا ما ولا ولا أنت. قول يا شيخ قول. أيوة يا شيخ. قول أنت يا شيخ. لا أنت شيخ. إيش قلت أنا؟ أنا أقول في ضرب غلام زين العامل واحد. نعم. وأما صاحبها في الدار فالعامل مختلف. ها؟ العامل مختلف. العامل إيش؟ مختلف. العامل شو الضمير؟ الضمير مختلف. يعني هنا يا شيخ العامل يا شيخ. لا أخي خليني ما أبغى منك. ننتهي طبعا العامل في الضمير المبتدا صاحبه الضمير ايش العامل في المبتدا الابتداء يعني هنا في تقدير شخصين ايوه هذا كان العامل الخبر عامل الخبر شيخ هو في مرجع الضمير العامل في مرجع الضمير يا شيخ لان في اذا عاملات في الجمله الفعليه مرجع الضمير الى المفعول به الى المفعول به زمان ابتدا الاول الاولى خلقنا منه نحن عندنا في نعم هو هذا الشيخ في في في الجمله الفعليه مرجع الضمير الى المفعول به والمفعول به معمول لضربه نحن ما نفعل طيب في الدار صاحبها نعم بس مرجع الضمير في صاحبها أنا ما الى معمول ما في ضمير ما في ضمير يا شيخ في صاحبها العامل الابتداء اختلف العامل يا شيخ اختلف العامل وين العامل العامل في صاحبها الابتداء والعامل في الدار المبتدا متعلق كائنا يا شيخ هو العامل خبر الضمير هو المبتدا نفسه هو المبتدا لان مرفوع العامل في الضمير نعم ما في ليس العامل في الضمير العامل في مرجع الضمير يا شيخ مرجع ضميري هو المبتدا هو هذا يا شيخ الشيخ هنا في عاملان اللي هو كائن والجار هذا هو اختلف العاملان وعلى الضمير على المتاخر في الجمله المجرور عامل في الخبر يا شيخ العامل في الجار والمجرور الخبر كائن وصاحبه العامل الابتداء هذا هو جار المجرور في استداري هذا عامل فيه الخبر استقر كائن وصاحبه هذا هو صاحبه هو المبتدا عامل معنوي ولم يجري خلاف فيما أعلم في منع صاحبها في الدار فما الفرق بينهما وهو ظاهر فليتأمل والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشتركا في العامل في مسألة ضرب غلامه زيدا بخلاف مسألة في الدار صاحبها فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام وهو المراد بقوله كذا إذا يستوجب التصدير نحو أين زيد فزيد مبتدأ مؤخر وأين خبر مقدم ولا يؤخر فلا تقول زيد أين لأن الاستفهام له صدر الكلام وكذلك أين من علمته نصيرا الرابع الموضع الثالث من المواضع التي ممنوع فيها تقديم الخبر على المبتدأ ممنوع فيها تقديم المبتدا على الخبر وكذلك اين من يكون اسمع ان يكون الخبر ان يكون المبتدا ان يكون الخبر يتمم من اسرائيل واجب تقديمه لان اسرائيل اسماء الاستفهام لها الصدى مثل اين من علمته أين هذه الاستفهام يبني على الفتح في محضرة خبر المقدم من مبتلى مؤخر أمس وين الرابع كذلك أين من علمته نصيرا فإن خبر مقدم ومن مبتدى مؤخر وعلمته نصيرا صلة من نصيرهم متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب هذا اللي ما يعرفه واجب هنا تقديم الخبر في مطار نصر الله لأن الخبر هذا اسمه من إسرائيل وهما متى على سكر في محل رفع خبر مبتدأ هذا النقل وهذا هما هما مبتدأ. رابعا يكون المبتدأ محصورا نحو إنما في الدار زيد وما في الدار إلا زيد. أسمع الموضع الرابع هذا المواضع الأربع إذا سألكم ما أحد من الناس من الدكاترة وغيرهم عن المواضع التي يجب فيها تحريم الخبر على المبتدأ ولو لهم أربع مواضع الرابعة أن يكون المبتدأ محصور بإلا وبإلا هذا لازم هناك تقديم الخبر هذا معنى قول ابن مالك وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد صلى الله عليه وسلم الخبر لنا هو جروا مجروا متعلق لواجب الحد خبر مقدم مالي إلا حق الجانب المعلم ملغى اتباع أحمد هذا من الترمية واجب عندهم القارب إلا أنهم جوازوا في الشعر أن نتقدم هذا واجب تقديم الخبر هنا لأن إلا جاء في الشعر تقديم المبتدأ إلا وين ما هي إلا وما الأسر تقدم الخبر وهل إلا بها ها؟ وهل إلا بفي النصر؟ ايش تقول؟ يقول وهل إلا بك النصر؟ هل إلا عليك تتعود؟ بيت منعبك ها؟ ها؟ هذا مو هذا مواضع وجود ايش ويقول لك أبغى الليل؟ جاء في الشعر جاء في الشعر تقديم المبتدأ من عليك إلا البلاغ المبين هذا كمان واضح لأن المبتدا هناك تقول بإلا من عليك إلا البلاغ المبين وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما ابن مالك لما ذكر المواضع الثلاثة الثلاثة زائد التقديم والتأخير نعم ووجوب تقديم ووجوب ايش تقديم الخبر تقديم المبتدأ ذكره والمواضع كمان الأربع التي يجب فيها تأخير الخبر تأخذ المبتدأ وتقديم الخبر وهي التي حدثنا الآن نذكر لكم مواضع الحذف الذي ما درس اللغة العربية ما يعرف المواضع مواضع وجوب حذف المبتدأ ومواضع وجوب حذف الخبر وهذا موجود في القرآن واضع ومواضع الجواز ذكروهما وحسوهما آية الآن بدأ لكم ابن مالك بالموضع الذي يجوز فيها حذف الخبر وحذف المبتدأ جوازا قال لكم ايش وحذف ما يعلمه من المبتدأ والخبر وعلم واحد منهم بالقرينة وهذا يجوز حذفه مثل وحذف ما يعلمه جائز كما تقول زيد كما تقول زيد بعد من عندكما بعد من عندكما ده قال لك واحد من عندكما زيد تذكر المذكر يجوز وتحذف الخبر فتقول زيد عندنا يجوز أن تقول زيد ولا يجوز ذكر الخبر كما أن تقول زيد عندنا وكذلك إذا قال لك كيف زيد جنيف أو صحيح يجوز أن تقول تذكر تحذف الخبر المبتدأ فتقول زيد أو متعلق بالخبر فتقول دنيس أي هو دنيس تحذف المبتدأ ويجوز كما هذا قليل وجاء في القرآن كما حذف المبتدأ جوازا مثل قوله تبارك وتعالى نعمل الصالح لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا أمواتا بل أحياء دليل أحياء هذا خطأ المبتلى محذوف بل هم أحياء وهذا شيخ